أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف كلام أبي سلمى أن غرز الله من تبيل الصابين وتسميته بالاستنخار. إذا الصاب ناعي دار والغرز المترتب على هذه المسائل فتمايز هذا العلم أن عنده علم الأعصاب الغرز معنى أن كل مسألة لها دخل في هذا الغرز لا بد أن يدبر في هذا العلم ووصولا مسائل هذا العلم. وإذا لم يكن لكل مسألة يدخل في هذا الغرز أو هي خارج عن هذا العلم وهي داخلا في مسائل علم آخر. لأننا إذا رأينا أن المدبرين أمرا خارجيا مترتبا على هذه المسائل وإنما الغرض الداعي له إلى التبيين إنما هو حال معرفة حال موجود أو معرفة حال ماضي محمود وأنه يعرف بأي شيء من الأسواق ثم يكون وسيلة التمايز بالموجود أو بالمحمود. فإذا خرجنا من الغرض تعلق بمعرفة حال نجيء خاصين كل مسألة يبحث فيها عن أحوال هذا النجيء يكون داخلا في مسائل هذا العلم فالتمايز يكون بالنجيء. إذا كانت جهة مشتركة في المحمول بين هذه المسألة ومسألة علم آخر وإذا كان المحمول أيضا غيرا فالتغير ذاتي يعني المسألة في جزئها الموجود والمحمول تغير مسألة إنسانية وهذا هو المراد بالتغير الذاتي يعني هذه المسألة بذاتها أي بجزئها الموضوع والمحمول مغايرة بمسألة أخرى موضوعا ومحمولا. هذا هو الذي ذكرنا وغرزنا من التعريف لذلك إن الله هو معرفة هذا الأصول وإن المسائل الأصولية بأي شيء تنساج عن مسائل بقية العلوم. لا شك كما ذكر الله أن الأصول لا يكون البحث فيه من في هذا العلم لا يكون البحث فيه عن أحوال الموضوع الخاص على ما قدمنا مباحث هذا العلم إجمالا. فعلمنا أنه ليس هناك موضوع جامع بين المسائل ليكون البحث عن أحوال هذا الموضوع كما أنه ليس في المسائل الأصولية مسؤول جامع ليكون البحث عما يعريه هذا المحمول. فإن مباحث علم الأصول كما ذكر الله مختلفة موضوعا ومحمولا وموضوعا التمايز إنما يكون بالغرض الغرض المترتب على علم الأصول وهو التمكن من استنباط الأحساب الشرعية. هذا الغرض إذا ترتب على مسألة فتلك المسألة من مسائل الأصول وإذا لم يترتب هذا الغرض على مسألة فهو ليس في مسائل هذا العلم. إذن بقبلنا من التجلد امتياز علم الأصول عن العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى العلوم الأخرى التي هي أجنبية عن الأحكام الشرعية وعن الاستنباط فالتمييز ظاهري ليس من جهة اشتراك الأصل فالتمايز بين علم الأصول وعلم الفلك مثلا أو بينه وبين علم الحساب مثلا وغير ذلك من العلوم الأجنبية عن الأحكام الشرعية ثلاثاً. إن الإشكال في التمايز بين علم الأصول وعلم الفقه والتمايز بينه وبين سائر العلوم التي يتلخص عليها الاستنباط، فإن الاستنباط يتلخص على سنة من العلوم يحتاج إلى علوم الأدب كلها من اللغة والنحو والصرف، وذلك من جهة أن الاستنباط في الغالب يكون من الكتاب والسنة، فإن الأحكام المستنبطة من الاستنباط هي قليلة جداً. فالأحكام الشرعية إنما تستنبط من الكتاب والسنة، فلا بد لنا من معرفة علم النحو والصرف واللغة لنتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. والأكثر أيضا في هذا الغالب إنما هو استنباط الأحكام الشرعية من الروايات لا من الكتاب، فإن الأحكام المستنبطة من القرآن في جنب الأحكام المستنبطة من الروايات قليلة جدا. والأكثر أن الأحكام الشرعية إنما هي مستنبطة من الروايات، فنحتاج جاهدا على ما كنا نحتاج إليه في استنباط الحكم من الكتاب إلى أمر آخر، وهو معرفة حال الرجال وأن الرواية قابلة للإعتماد عليها أو غير قابلة لذلك. فنحتاج إلى النظر في الرجال وفي أحوال الرواة الذين وقعوا في سلسلة هذه الروايات. فهذه العلوم أيضا نحتاج إليها من جهة الاستنباط، وكذلك نحتاج إلى علم المنطق، فإن علم المنطق هو المتفكر في بيان صحة الاستدلال وفساده، يعني إن القضية التي استدل بها على حكم بالآخرة ترجع إلى صورا وكبرى، لا بد من معرفة علم المنطق لبيان أن هذه القضية وهذا القياس هل يكون من القياس المنتج أو يكون من القياس غير المنتج. فهذه العلوم كلها دخيلة في الجملة في الاستنباط، وعلم الاصول ايضا دخيل في الاستنباط، فبما لا يمتاز علم الاصول عن هذه العلوم مع ان جميعها تشترك في دخلها في الاستنباط، كما ان علم الاصول دخيل في استنباط الحكم الشرعي، كذلك علم النحو وعلم الصرف والمنطق والرجال كل ذلك دخيل في استنباط الحكم الشرعي، فبما لا ينفذ هذا العلم عن بقيه العلوم، مع ان الغرض مشترك فيه وهو التخلق الاستنباط. فلا بد من التكلم في هذين الامرين، يعني في امتياز المسائل الاصوليه عن المسائل الفقهيه، وفي امتياز المسائل الاصوليه عن هذه العلوم التي هي دخيلة في استنباط الحكم الشرعي. أما الجهة الأولى من الكلام، يعني امتياز المسألة الأصولية عن المسألة الفقهية، فجهة الامتياز أن المسائل الفقهية هي المسائل المستنبطة والأحكام المستنبطة، يعني نتيجة علم الأصول. فإن العلم علم الحكم يبحث فيه عن نحو الأحكام لا عن المبادئ التي تضع في طريق الاستنباط، فيبحث في علم الحكم عن وجوب الصلاة والزكاة والخمس وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوجبية. وأن القواعد الفقهية فهي من كانت قواعد كلية، فقاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، و غیر ذلك من القواعد فهذه القواعد ايضا احکام مستنبطه و لیس بعدها استنباط ثانی بل هي من باب التطبيق على المصادیق الخارجیه. یعنی ان الحديث قد يذكر الحكم بعنوانه وقد يذكر الحكم بعنوان ينطبق على موارد كثيره. فيقول كل ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده. يعني ان العقد الفاسد يخرج صحيحا نخرجه ان هذا العقد كان صحيحا فنرى انه هل كان فيه زمان او لم يكن فيه زمان. فاذا كان بيعا مثلا كان فيه زمان لا محاله لان البيع ليس مجاني. وانما البيع مبادله مال بمال فاخذ مال واعطاء مال فليس هو مجانيا. كيف لو خرجنا ان البيع كان فاسدا ايضا يكون فيه زمان فان الصحيح هو كان فيه زمان. واذا فرضنا ان الحبه فاسده لو فرضنا ان الحبه كانت صحيحه لم يكن فيها زمان فان الحبه متقدمه بان يكون مجانيا فلا زمان فيها. فلو كانت فاسدة أيضا لم يكن فيها زمان. فيبين الفقيه أن البيع فيه زمان والهبة ليس فيها زمان. الإجارة فيها زمان والعارية ليس فيها زمان. كل ذلك يبينه بلفظ جامع فيقول كل ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده وكل ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده. فهذه قاعدة فقهية كلية إلا أنه ليس بعد هذه القاعدة استنباط حكم خلف للقاعدة بنفسها من الحكم المستنبط. غاية الأمر أن هذه القاعدة تنطبق على مواردها انطباقا كليا على أفراده. وكذلك فائدة نفي الضرر أو نفي الحرج. فيحسب الحديث أن كل حكم من الأحكام الشرعية إذا وصل إلى حد الضرر أو إذا وصل إلى حد الحرام التكليف مرتفع عن الضرر. هذا أيضا كذلك. الثوب مثلا لو فرضنا أنه حرجي أو ضرري يرتفع التكليف أو أن الوضوء إذا فرضنا كذلك الغسل كذلك الوفاء بالنذر والحسن على العهد كذلك لو فرضنا انه نذر املا لكان الوفاء بالنذر حرجيا او ضرريا يرتفع الوضوء لان الحكم الضرري مرتفع. هذه الاحكام يبلغها الفقيه في عباره جامعه فيقول إن كل واجب كان امتصاله ضرريا أو حرجيا فالوجوب مرتفع. فهذه قاعدة فقهية مستنبطة من دليلها وليس بعد ذلك حكم مستنبط وإنما القاعدة تنطبق على مواردها انطباق العنوان على المعنوان عنوان جامع تحت ذلك امور متعدده واحكام متعدده. فالمسائل الفقهيه هي المسائل المبينه لاحكام فرعيه التكليفيه ام الوضعيه غايه الامر. قد يكون بيان الحكم لعنوان خاص ولموضوع مخصوص لقد يكون بيان الحكم لإنظام جامع يدخل تحت فيه امور متعدده فيكون الحكم ثابتا بهذا الايمان. لمن هذا القبيل حكم الفقيه بوجود الرخائب النازل وبوجود اطاعه الوالد وبوجود اطاعه الزوج او بوجود اطاعه المولى وغير ذلك على اختلاف الموارد. فاذا بين الفقيه أن الرخاء بالنذر واجب بعد ذلك ينطبق هذا على الموارد. إذ قد ينظر الإنسان ديانة الحسين كرام الله عليه لقد ينظر قراءة القرآن لقد ينظر صلاة ركعتين وهكذا. بعد دوام هذا الحكم ليس هنا حكم آخر يتسلط وإنما يكون هذا الحكم ينطبقا على الموارد انطباق الإنظام على المعنيان. هذا هو الملاك في كون المسألة الفكرية لأن المسائل الأصولية فليست كذلك. المسألة الأصولية لا يبين فيها حكم فرعي ابتداء وإنما يبحث عن أمر يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فيبحث في الأصول عن الملازمة بين وجود الشيء وجود مقدمته مثلا أو عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه أو دلالة الأمر على الوجود وعدم دلالته أو هدية الخبر الواحد وعدم هديته. كل ذلك لا يكون من الحكم الشرعي بمثل وإنما يكون مبدأ تفسيريا لثبوت حكم شرعي. فإذا ثبت أن الأمر ظاهر في الوجود فإذا رأينا في كتاب أو سنة أن الله سبحانه أمر بأي نحكم بوجود ذلك الشيء لأن الأمر ظاهر في الوجود. فالمسألة الأصولية لا يسر الكلام فيها عن الحكم الشرعي ابتداء وإنما يقع الكلام فيها عن مبدأ تثبيتي لحكم أصولي بعد ثبوت ذلك يثبت الحكم الفرعي فيكون هذا واقعا في طريق الحكم. إذن الفرق بين المسألة الإيلية والمسألة الفقهية ظاهر فإن المسألة الإيلية مبدأ تثبيتي للمسألة الفقهية وللحكم الفرعي لا أن المبحوث فيه في المسألة مبحوث عن في المسألة الفقهية هو بنفسه حكم شرعي. نعم قد يقال بأن نقول بناء على ذلك لا بد من خروج مباحث الأصول العملية عن العلم الأصول فإن الأصول العملية الكلام فيها يقع عن الحكم الشرعي ابتداء أو أنه لا يستنبط منها حكم شرعي وذلك فإن الأصول العملية إما عقلية أو شرعية. أما الأصول العقلية كالاحتياط العقلي مثلا أو التخييم أو البراءة العقلية فلا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أبدا لا ينتهي إلى حكم شرعي. فإن العقل إنما يكون إنما يحكم بعدم استحقاق العقاب مثلا أو بجواز العقاب وباستحقاق العقاب في موارد الاحتياط. على كل ذلك لا يستنبط من ذلك حكم شرعي. فكيف تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية؟ وقد ذكرنا أن المسألة الأصولية لابد أن تكون مبدأ تثبيتيا لحكم شرعي أين هنا حكم شرعي؟ هنا حكم شرعي يثبت من هذه القاعدة. وأما الأصول الأملية الشرعيات كأصالة البراءة مثلا شرعان، والحكم بالإباحة شرعان بعد بروايات الهند، كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بإذنه. هذا من الأبل لحكم شرعيون. المبحوث عن في هذه المسألة من الأول هو حكم الشارع بالهيل أو عدم حكمه بالهيل، وهذا حكم شرعي يبحث عنه اطلاعات فيكون من باب التثبيت على الموارد. فكيف صار هذا من المسائل الأصولية ولم يأتي من المسائل الفقهية ما أن المبحوث عن حكم شرعي اطلاعات؟ فهذه المسائل أمرها دائر بين أن لا ينتهي إلى حكم شرعي أبدا أو أن المبحوثان فيها حكم شرعي ابتداءً. فما هو المانع بين هذه المسائل والمسائل الفقهية؟ يبقى الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.